بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في صوت أظن صوت في صوت في أي تعودون إلى باب إذا قال الإمام مكانكم حتى رجع انتظروه. إذا قال الإمام مكانكم, هذا الباب الذي قرأنا أمس. سأل بعض الإخوة, هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر خرج من الصلاة أو قبل أن يكبر؟ عرفتم هذا؟ فالذي في الصحيحين أنه لم يكبر, إنما أقيمت الصلاة فقط واستف الناس ثم تذكر أنه جنبي فخرج. هذا الذي هو موجود الآن في الصحيحين, بل في رواية مسلم بالتنسيس بأنه لم يكبر, هكذا بأنه لم يكبر. هذه روايات أبي هريرة, ولكن وجدنا أيضا رواية عن أبي هريرة نفسه, عن أبي هريرة نفسه. ففي هذا الحديث, في هذه الرواية, وهذه الرواية موجودة عند أبي هذه الرواية موجودة عند الإمام أحمد بن ماجة, موجود ابن ماجة والإمام أحمد, وفي التصريح فلما كبر انصرف. هنا مشكلة, فلما كبر انصرف, هكذا هو, وهذا مخالف رواية صحيحين وبالتأكيد رواية مسلم التي فيها نفي أنه لم يكبر, أنه لم يكبر. وفي رواية ابن ماجة والإمام أحمد التصريح فلما كبر انصرف. ولكن فيه مشكلة, وهي في أسامة بن زيد الليثي, أسامة بن زيد الليثي, هذا يهم كثيرا, كان يخطي, فحمل العلماء عليه فقالوا لعل هذا من خطئه, لعل هذا من خطئه, أسامة بن ليث, أسامة بن زيد الليثي. ولكن إذا نظرنا إلى روايات أخرى فنجد هناك رواية صحيحة عن أبي بكر, رواية صحيحة عن أبي بكر, وهذه رواية موجودة. فين موجودة هذه؟ هذه موجودة في سنن أبي داود, وموجودة في مسند الإمام أحمد, وموجودة في صحيح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وفي هذه الرواية التصريح, لفظ الإمام أحمد استفتح الصلاة فكبر, لفظ الإمام أحمد استفتح الصلاة فكبر ثم أومى إليه. عرفتم هذا اللفظ, هذا حديث أبي بكر التي موجود هي في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي, وكلهم صححوه, قالوا هذا حديث صحيح, هذا حديث صحيح. والإمام أبو داود بوب بهذا الحديث, افتتح بهذا الحديث, حديث أبي بكر, وأخر رواية أبي داود الذي في الصحيحين. أبو داود بوب بهذا الحديث حديث أبي بكر وأخر رواية أبي هريرة التي في الصحيحين. ثم ذكر أبو داود رحمه الله عدة مراسيل تقوي هذا الحديث حديث أبي بكر، مع أن العلماء صححوه، منهم ابن خزيمة وابن حبان والنووي والعراقي وابن حجر، كلهم صححوا هذا الحديث. لولا هؤلاء الأئمة صحوا هذا الحديث لعللته. لماذا؟ لأن في حسن بصري، الحسن البصري عن أبي بكر. الحسن البصري تعرفون أنه إمام ولكنه مدلس، فروايته عن سمرة هذه مطلقة صحيحة كلها، سواء حدث أو عنعنى، لأن كان عنده نسخة يروي منها. هذا يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى تصحيح حديث حسن عن سمرة بالعنعنى لوجود هذه النسخة، وفي غير سمرة اختلفوا منه المعللون ومنه المصححون. أما سماع الحسن عن أبي بكر فهذا صحيح، سماع الحسن عن أبي بكر فهذا ثابت لا خلاف فيه. والإمام البخاري خرج في كتابه على نوعين من الحديث، نوع فيه تصريح ونوع فيه عنعنى. تفهمون ما أقول يا إخواني؟ هذا تدركون ما أقول؟ الإمام البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه عن الحسن البصري عن أبي بكر بالنوعين من الحديث، النوع الأول فيه التصريح حدثني أو سمعته، والنوع الثاني فيه عنعنى بل في إحدى الروايات في صحيح البخاري الإمام بخاري نفسه ينقل عن علي بن المديني شيخه ينقل، مع أنه رواه بالعنانة، يقول هذا سمعه الحسن من أبي بكر. شوف، مع أنه عنانة، الرواية التي في البخاري فيه عن عنة الحسن، وما ذلك نقل الإمام البخاري عن شيخ علي بن المديني الذي يعتبر من أكبر المحدثين في معرفة العلل، ينقل الإمام البخاري عن شيخ علي بن المديني يقول هذا الحديث سمعه حسن من أبي بكر، والبخاري رواه بالعنى. عرفتوا النقطة هذه إخواني؟ فقل لولا هيبة هؤلاء الأئمة الذين صححوا عن عنة الحسن عن أبي بكر لعللت هذا الحديث. إيش تعليل؟ تعليل إيش هو؟ عن عنة الحسن. نعم. لا، في مكان آخر كمان، يعني هو يروي أكثرها بالعنانة، وثلاثة أربع مواقع رواه بحدثنا، وإلا في أكثر مواقع رواه الإمام بخاري بالعنانة. طبعا هذا الحديث ليس في البخاري، هذا الحديث الذي نتحدث الآن نحن حديث الحسن عن أبي بكر، هذا ليس في البخاري، هذا كما قلت هذا رواه أبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم كله، وكلهم صحه. يعني ابن خزيمة لماذا أخرج في صحيح؟ لأنه صحيح، ابن حبان لماذا أخرج في صحيح؟ لأنه عنده صحيح. نعم، والنووي صححه، والعراقي صححه، وابن حجر كلهم صححوا هذا الحديث. موجود عن عنة الحسن، موجود عن عنة الحسن. الآن نحن الآن ليس أمامنا إلا أن نقول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره والنووي وغيره أن القصة وقعت مرتين، أن القصة وقعت مرتين، ليس لنا غير هذا. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا ففي إحدى القصة، في إحدى المرات لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما هو في الصحيحين، كما هو في الصحيحين، وفي المرة الثانية دخل في الصلاة. وتأويل غير هذا كله محل الإشكال. يعني يصح تأويل أو صح الجمع بين الحديثين، نقول القصة وقعت مرتين، قصة وقعت مرتين، هذا من أفضل الجمع، من أفضل الجمع. إذا ما عرفت هذا أو إذا ما قبلت هذا فما عليك إلا الترجيح، فتقول ترجح رواية الصحيحين على رواية غيري، بس هذا هو. ولكن ماذا نفعل في هؤلاء الأئمة الذي صحه حديث أبي بكر؟ ماذا نقول فيه؟ إذا رجحنا، إذا جعلنا رواية الشيخين راجحة ورواية غيرهما مرجوحة، صح؟ ماذا نقول في هؤلاء الذين صحه رواية أبي بكر؟ ماذا نقول؟ فصيانة لهؤلاء الأئمة نقول كما قال الحافظ ابن حجر وغيره حتى النووي وغيره أن القصة وقعت مرتين، وهذا ليس ببعيد، والأمر ليس ببعيد. إذا كانت القصة وقعت مرتين، إذا قبلنا هذا فنقبل أيضا حديث أبي هريرة، هذا بيت القصيد. إذا قبلنا أن القصة وقعت مرتين فلا معنى من قبول حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين فيه نفي، والذي في ابن ماجه والإمام أحمد فيه تصريح بأنه دخل في الصلاة، وإن كان راويه أسامة بن زيد، فإنه ليس بمتهم، ليس بمتهم. خلاص، هذا من سأل أمس؟ هذا أحد من أنت سألت؟ أنت سألت؟ طيب ما أدري الآن جواب كافي هذا؟ نعم، لا أقول جواب كافي هذا الآن. في الصحيحين ما فيها، كما قلنا الصحيحين ليس فيها تصريح بأنه دخل في الصلاة. طيب، إذا عرفنا أن القصة وقعت مرتين، المرة الأولى قبل الصلاة ومرة الأولى في الصلاة، إذن نحن عدنا إلى الفقه الحديث فقلنا إذا وقعت في بعد دخول في الصلاة فماذا يفعل المصلي وماذا يفعل الإمام؟ يبني ولا يستأنف، يبني ولا يستأنف. وقد قال به أيضا أحد الرواة الذين رووا هذا الحديث في الدارقطني هو عبد الوهاب بن خفاف، قال وبه آخذ، يعني البناء، يعني تفقه بهذا الحديث وقال وبه آخذ. عرفتم الآن شيخ؟ زيادة، هذه فائدة زيادة على إيش؟ زيادة على إذا كانت القصة وقعت مرتين، فإذا كان في داخل الصلاة فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ما اغتسل والناس في الصلاة، فبنى على ما قال، بنى على ما كان قبل هذا، لم يستأنف. الناس ما خرجوا من الصلاة، ما تركوا إيش الصلاة، كانوا لا يزالون قائمين كأنهم في الصلاة، كأنهم في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وبنى عليه. هذه مسألة. فين؟ كما قلت الإمام بخاري روى عدة أحاديث عن الحسن عن أبي بكر عدة أحاديث وروى على نوعين هذه الأحاديث. ليس هذا الحديث بالذات هذا, أحاديث أخرى غير هذه روى على نوعين, روى بالسماع وروى بالعنانة. لا يا شيخ, لا لا لا, أنت لا تغلطوا إخواني. الإمام بخاري ما روى حديث الحسن عن أبي بكر في صحيح. الإمام بخاري ما روى هذا الحديث, لا تغلطوا في هذا. إنما روى أحاديث أخرى غير هذا. أدركتم هذا وتخطئون؟ يعني روى الإمام بخاري عدة أحاديث عن الحسن عن أبي بكر على طريقين, طريق فيه السماع وطريق فيه عنعنة, وليس المقصود به هذا الحديث. عرفت الشيخ هذا؟ برضو الشيخ تعيد مرة ثانية؟ لا, أقول إخواني حديث حسن عن أبي بكر هذا ليس في صحيح البخاري أصلا, لا بالتصريح ولا بالعنانة. ولكن هناك أحاديث أخرى غير هذا من رواية حسن عن أبي بكر. الآن فهمت؟ أيوة, جزاك الله خير. لا تخطئوا في الفهم حتى تنسبون إلي خطأ. فالإمام بخاري لم يخرج حديث أبي بكر في هذا الموضع في هذا المكان أو في هذا المعنى, لم يخرجه, إنما أخرج هو حديث أبي هريرة فقط, حديث أبي هريرة. ولكن حديث أبي بكر هذا كما قلت رواه من رواه أبو داود والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي غير كثير, دار قطني غيره كثير, كثير من أهل رووا هذا الحديث عن الحسن عن أبي بكر وصحه وصحه. عرفت نقطة هذا الشيخ؟ أيوة, جزاك الله خير. طيب الآن تقدم الشيخ, هذه مسألة اللي كان أمس سألتموني, طيب تقدم الآن. بسم الله. نعم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. بإسنادكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى, قال في كتابه الجامع الصحيح: باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس: فإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد من نظره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه بهذا. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل الله صورته صورة حمار. باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والعربي والغلام الذي من المصحف. متى هذا؟ ليس صلاة الفرائض, هذه صلاة النوافل والتراويح. من المصحف. كانت عائشة يأمها عبد اسمه ذكوان من المصحف, يعني كان يقرأ من المصحف, يبدو صوته كان جيد, يعني في قراءته كانت ممتازة. فكان يؤم عائشة ويقرأ من المصحف, من المصحف في صلاة التراويح بالذات. نعم, صلى الله عليه وسلم. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. قال: حدثنا إمرأة بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موطع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان يا أمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمعوا واطيعوا، إن استعمل حبشي كان رأسه زبيبة. باب إذا لم يتم الإمام وتم من خلفه. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم، وعليهم باب إمامة المفتون والمبتدع. وقال الحسن صلوا عليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أسأوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. قال حدثنا محمد بن عمارة قال حدثنا غندر عن شعبة بن التياحي أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة. بسم الله. الشيخ هنا الآن الإمام بخاري بوب باب إمامة المفتون والمبتدع. إمامة المفتون والمبتدع، فذكر حديث المفتون ولم يذكر حديث المبتدع. عرفتم من هو رئيس المفتن هذا؟ كان يصلي لنا إمام فتنة، يعني عندما كان عثمان رضي الله عنه محصورا ولا يستطيع أن يؤم الناس، فمن الذي كان يؤم الناس في المسجد؟ رئيس فتنة، رئيس الفتنة. من هو هذا؟ هذا اسمه عبد الرحمن بن عديس البلوي، عبد الرحمن بن عديس البلوي الذي أتى أهل مصر نعم وخرجوا على الإمام وهو عثمان رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن بن عديس البلوي. وما غيره فكانوا أيضا صلوا ولكنهم ليسوا من أصحاب الفتن، مثل زيد بن ثابت، مثل علي بن أبي طالب وغيرهما، أيضا صلوا لما كان عثمان رضي الله عنه محصورا. ولكن رئيس الفتنة سؤال سئل الإمام، سئل عثمان رضي الله عنه كيف نصلي وراء رئيس الفتنة، كيف نصلي؟ هذا السؤال سئل عثمان رضي الله عنه، فماذا أجاب؟ قال الصلاة أحسن ما يعمل الإنسان، الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم. يعني إذا كان هو يحسن صلاته فصلي معه، وإن كان رئيس الفتنة، وإن كان رئيس الفتنة. فعثمان رضي الله عنه أقر صلاة رئيس الفتنة، رئيس الفتنة وهو عبد الرحمن بن عديس البلوي أقر. عرفت النقطة هذه؟ طيب الإمام بخاري وزاد فيه والمبتدع ما معنى هذا الكلام؟ معناه هو يستنبط أن الخروج على الإمام أكبر البدعة، الخروج على الإمام من أكبر البدعة. عرفتم هذا؟ فإذا صلينا وراء المفتون رئيس الفتنة وهو من أكبر البدعة الخروج على الإمام، فغيره أهون، غيره أهون. يعني كأن الإمام البخاري يستدل برئيس الفتنة بأنه مخالف لما كان عليه أهل السنة والجماعة من حيث العقيدة والعمل، من حيث عقيدة والعمل، فخروج على الإمام من أكبر الفتنة، ومن أكبر الفتنة وبالتالي هو من أكبر البدعة. عرفتم الآن باب هذا؟ فهمتم معنى الباب هذا؟ لأن ما بوابنا ما ذكر شيء من البدعة، ولكن استفاد من قول الحسن البصري في قوله صلي عليه بدعته، يعني إذا كان هناك مبتدع فما عليك إلا أن تصلي وراءه وعليه بدعته ولك صلاته، بدعته عليه. أما الخلاف هنا بين أهل العلم هل بدا مكفرة وغير مكفرة، يعني هل هذه بدا يعني تكون مكفرة أو غير مكفرة، فالإمام الذهبي رحمه الله له كلام شديد في هذا، قالوا اجتنبوا من هذه الكلمات، اجتنبوا مكفرة وغير مكفرة، لأن كل واحد كل صاحب بدعة يكفر صاحب بدعة أخرى، إذن ما يبقى أحد إلا وهو كافر. يعني أهل البدع يكفرون أهل السنة، نعم أهل السنة إذا كان منهم من يكفر أهل البدع، من بقي من المسلمين إذن؟ من بقي من المسلمين؟ فالإمام الذهبي رحمه الله ما كان يرضى بهذا، يعني تقسيم البدعة إلى الكفر أو إلى التكفير وغير التكفير، إنما كان شديدا على الروافض فقط الذين يصبون أبا بكر وعمر ويؤمنون بارتداد جميع الصحابة وكذا وكذا، قال لا كرامة لهم فقط في هؤلاء، لا كرامة لهم. وأما فيما بين المسلمين من اختلاف في بعض العقائد، نعم هذا مؤول وهذا غير مؤول وهذا مثبت هذا نافي، قال هذا كله لا ندخل فيه ولا نكفر ولا يكفر بعضنا بعضا ولا يكفر بعضنا بعضا. وإلى هنا قال حسن بصري رحمه الله سلوا عليه بدعته، سلوا عليه لا تبحث هل هذه بدعة مكفرة أو غير مكفرة، لا تبحث عنها. عرفت النقطة إخواني؟ هذا الذي بوى به الإمام بخاري لما قال إمامة المفتون والمبتدع، والمبتدع فإن من خرج على السلطان هو أكبر مبتدع، أكبر مبتدع من خرج على السلطان، لأنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهو مبتدع. ماشي هذا الكلام؟ طيب. وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنس أو مخنس، قراءتان مخنس ومخنس، يعني بالفتح وبالكسر، إذا قرأت بالمخنس فمعنى الذي جعل نفسه مخنسا من تلقاء نفسه، يعني تشبه بالنساء مخنس، يعني كأن هذا الفعل من تلقاء نفسه مخنس. وإذا قرأت مخنس فهذا كما خلق، يعني حسب ما خلق له، يعني هذا مخنس خلق هكذا مخنس. فزهري كان لا يرى أن يصلى خلف المخنس إلا من ضرورة لا بد منها، ضرورة لا بد منها، متى يكون هذا؟ متى تكون هذه ضرورة؟ ها؟ ما يوجد غيره؟ لا يا شيخ، في المجتمع ما يوجد غير مخنس؟ لا بد. ها؟ ولي الأمر، أحسنت يا شيخ. إذا هذا المخنس صار ذا سلطان يعني صار حاكما، هنا أنت لا بد منه أن تصلي وراءه. أما لا يوجد غير مخنث في المجتمع، لا هذا ما يمكن، هذا يعني ولو ما كان يحسن القراءة ولكن يوجد في المجتمع، يوجد نعم من المسلمين من ليس مخنث. فهنا قال ضرورة، هذه ضرورة فسر أن يكون ذا سلطان، قائد الجيش أو أمير المنطقة أو أمير المؤمنين أو شيء من هذا القبيل، فأنت لا تستطيع الآن أن ترفض الصلاة وراءه. لماذا؟ لأن هذا يودي إلى الفتنة. طيب. ثم بعد ذلك استدل الإمام بخاري بحديث أبي ذر، أنام أسمع واطي ولو لحبشي، معنى هذا إيش؟ يعني إذا كان هذا المخنث صار ذا سلطان وتولى أمر الحكم فعليك بهذا الحديث، أطيع واسمع، يعني صلي وراءه وأطيع، هذا معنى ذكر هذا الحديث من الإمام البخاري هو دليل على أن الصلاة وراء المخنث إذا كان لابد منه فجائز. واضح؟ طيب هذا هو الشيخ أحسن الله عليكم. قال: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساري فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعات ثم نام حتى سمعت خطيطه قال خطيطا ثم خرج إلى الصلاة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يميني لم تفسد صلاتهما. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة ابن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساري فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو: فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. باب إذا لم ينل الإمام وهي أمة ثم جاء قوم فأمهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساري فأخذ برأسي فقامني عن يمينه. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه. قال: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فصلى العشاء فانقرى بالمقرة فانصرف الرجل فكأن معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان. قال 3 مرات أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا. وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو: لا أحفظهما. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضب منه يومئذ ثم قال: إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني لا أتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان شد غضب منه يومئذ ثم قال: يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذ يصلي فترك ناضحا وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة من النساء فانطلق الرجل وبلغ أن معاذ نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ وفتان أنت أو أفاتن؟ قالها 3 مئران فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسبه في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وابو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء صبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا وزعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أقوم في صلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء صبي فتجوزوا في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا دخول في الصلاة وأنا أريد وإطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوزوا في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فتجوزوا مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب إذا صلى ثم من قوم قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قوم فيصلي بهم. باب من أسمع الناس تكبير الإمام. كيف هذا يصلي مرتين؟ يصلي صلاة العشاء مرتين يعني مرة أولى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر فريدة, ومرة ثانية مع قوم يعتبر هذه نافلة, هذه تعتبر نافلة لجماعة المسلمين لأن كان هو أقرأهم بكتاب الله وليس بنية الفرضين. لا يجوز هذا أن تصلي صلاة واحدة مرتين بنية الفرض, إنما بنية الفرض والنفل, بنية الفرض والنفل هذا يجوز. نعم. حسن الله عليكم. قال باب من أسمع الناس تكبير الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت إن أبا بكر رجل أسيف إن يقوم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي. فصلى وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كان ينظر إليه يخط برجليه الأرض. فلما رأى أبو بكر ذهب تأخر فشار إليه أن صلي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تابعه محاضر عن العمش. باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر يؤذن بالصلاة فقال مر أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. فقال مر أبا بكر يصلي بالناس. فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف إنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر. قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر أن يصلي بالناس. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يهادى بين رجلين ورجله يخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس منقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلت اثنتين أخرين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده وطول. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر أنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مر أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مر أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتنا صاحب يوسف مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت ليصيب منك خيرا. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن أراكم وراء ظهري باب الصف الأول. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا ولو يعلمون ما في العتمة الصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. قال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك رضي الله عنه المدينة فذكر بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا صفوفكم فإن أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني فصلى ورقد فجاء المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ فجاءه المؤذن فقام صلى ولم يتوضا. باب المرأة وحدها تكون صفا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. باب ميمنة المسجد والامام. قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قمت ليله اصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيدي او بعضدي حتى قامني عن يميني وقال بيدي من ورائي. باب اذا كان بين الامام وبين القوم حائط او ستره. قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. وقال أبو مجلس يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار إذا سمع تكبير الإمام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبادة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرتي وجدار الحجرات قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاة فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليلة الثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. باب صلاة الليل. قال حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسط بالنهار ويحتجر بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان فصلى فيها ليالي فصلى بصلاته ناس من أصحابه فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. قال عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى سمعت أبا النضر عن بسر عن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إجابة التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسه فجحش شق الأيمن قال أنس رضي الله عنه فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا ثم قال لما سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فركع وإذا رفع فرفع وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرش فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما الإمام أو إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد ومنكبه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع إذا رفع رأسه من ركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان يفعل ذلك في سجوده. باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون أحد ومنكبه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله عنه إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد يبكى رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحاب رفع النبي صلى الله عليه وسلم أحده ومنكبيه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى جعلهما أحده ومنكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا فعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين إذا قام من ركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، إذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه محمد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. باب وضع اليمنى على اليسرى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعي اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال هنا بارك الله، وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى هذا ثابت، هذا لا خلاف فيه، ولكن أين يضع؟ ما هو محل الوضع؟ ففيه ثلاثة أقوال. القول الصحيح أن يضع فوق الصدر كما في رواية وائل بن كليب رواه ابن خزيمة وغيره أنه كان يضع يديه فوق صدره، هذه رواية، هذه من أصح الروايات. ورواية ثانية مو فوق على فوق ثانية، هذه ما صح فوق، إنما على، هذا هو رواية كليب، رواية وائل بن كليب الذي رواه ابن خزيمة وغيره على، وفي رواية ثانية فوق، هذا ما صح، وكذلك رواية ثالثة تحت السرة، تحت السرة، هذه رواية أيضا غير صحيحة، هذه رواية غير صحيحة. وفي كتاب صغير أظن تسمعون به فتح الغفور في وضع أيدي على الصدور، فتح الغفور في وضع أيدي على الصدور للإمام السندي صاحب كتاب حواشي على الكتب الستة، كتاب صغير في هذا الموضوع، إذا وجدتم في السوق اقرأوا هذا الكتاب، وجمع فيه جميع الأدلة أين يدا اليد. نعم، يعني على هذا هو الصحيح، على، وهذا فوق والتحت هذا ما ورد فيه، إنما على هذا هو الصحيح، هذه رواية موجود في صحيح ابن خزيمة، وحققت هذا الكتاب، كتاب صغير هو ما هو كبير، ممكن 50-60 ورقة بس هذه، وبينت فيه وجه الصواب في هذا. نعم اتفضل. الله عليكم. قال إسماعيل ما ذلك ولم يقل ينمي باب الخشوع في الصلاة. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم إني لا أراكم وراء ظهري. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لا أراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. باب ما يقول بعد التكبير. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر عمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون صلاة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا وزرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسب قال هني فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من الخطايا كما نقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. باب. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فطال القيام ثم ركع فطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت من الجنة حتى لو جترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت من النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدش واهرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش. باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعض بعضا حين رأيتموني تأخرت. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخبابنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبانا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من ركوع قام قياما حتى يرونه قد سجد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن طيب بن ساري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر. قالها ثلاثة. باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن عن ذلك أو لا تخطفن بصارهم. باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لا أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. وقال سهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن نقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف تبسم يضحك ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبه ليصل له الصف فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون يفتتنوا في صلاة فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليه عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، وصلي صلاة العشاء فأركد في الأولين وأخف في الأخرين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا ورجال إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجد لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما إذ نشتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام ريان وسمعة فاطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك فأنا رأيت بعد قد سقط حاجبه على عينه من الكبر، وإنه لا تعرض للجوار في الطرق يغمزهن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. باب القراءة بالظهر. هذا الحديث بارك الله فيكم الحديث معروف ومصيب الصلاة. الباب الذي بوابه الإمام بخاري قال باب وجوب القراءة للإمام والماموم، ولم يذكر في هذا الباب إلا حديث عبادة بن الصامت قال نعم لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني هذا لابد أن يقرأه الإمام والمأموم، فلا صلاة لا للإمام ولا للمأموم. ولكن يشكل بعد هذا كيف ذكر الإمام بخاري الرجل الذي أساء الصلاة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ ما تيسر من القرآن ولم يأمره بقراءة فاتحة الكتاب. عرفتم مشكلة هذه؟ عرفتم هذا؟ ما هو الجواب إذن؟ إذا كان الإمام البخاري رحمه الله يرى وجوب القراءة للإمام والمأموم، والقراءة مقصود به هنا سورة الفاتحة كما وجاء في حديث عبادة بن الصامت، هذا لا بد أن يقرأه الإمام والمأموم، طيب لماذا ذكر حديث أبي هريرة لمسيء الصلاة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسورة الفاتحة، إنما قال اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا أكبر دليل من قال إن قراءة سورة الفاتحة ليست بواجبة، أكبر دليل لمن قال إن قراءة سورة الفاتحة ليست بواجبة ولكن الإمام بخاري يرى واجب، ألف كتابا في هذا الموضوع. فالجواب لا شك أن يكون هناك مقدر، أن يكون الجواب مقدر، يعني كأنه يرى الإمام البخاري أن سورة الفاتحة لا بد منها ثم ما تيسر من القرآن، كأنه يقدر هذا التقدير هذا التقدير بأن سورة الفاتحة لا بد منه، وبعد ذلك ما تيسر من القرآن. إذا ما قدرنا هذا التقدير فهذا الحديث لا يوافق الباب، كما لا يوافق مذهب الإمام بخاري، لا يوافق مذهب الإمام بخاري كما لا يوافق تبويب الكتاب. فلا بد من تقدير، أي اقرأ سورة الفاتحة كما هو معروف من أول، يعني كأن قراءة سورة الفاتحة هذا معروف من الأول والمفروغ به، حتى المصي هذا كأنه يعرف أن سورة الفاتحة واجبة، إنما كان يسرع فين؟ في الركوع والسجود، ولا يطمئن لا في الركوع ولا في السجود. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاص بإتمام الركوع والسجود، وما تيسر من القرآن هذا بعد الفاتحة، بعد الفاتحة لا بد من هذا التقدير، لا بد من هذا التقدير. كلامي واضح يا شيخ؟ هذا ما تيسر هذا ليس بواجب، حتى لو تقرأ سورة الفاتحة ولا تقرأ بعد شيء صح، يعني مثلا في صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، لو قرأت سورة الفاتحة فقط وما قرأت شيئا من هذا صحت صلاتك. هنا ما تيسر، اقرأ ما تيسر معك من القرآن أي بعد الفاتحة، ولكن حديث أخرى تدل على أنه يكفي هذا، يعني هذا حسن إذا قرأت مع سورة الفاتحة شيئا من القرآن فهذا حسن، وإن لم تقرأ فصلاتك صحيحة، ولكن بدون سورة الفاتحة لا، بدون سورة الفاتحة لا تصح. هذا الذي هو مذهب الإمام بخاري، وهذا الذي أراد من هذا التبويب. إذا ما قدرنا هذا فيكون هذا الحديث مخالف للتبويب، كما هو يكون مخالفا لمذهب الإمام البخاري. عرفت النقطة يا إخواني؟ هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونلتقي بكم بعد الحج إن شاء الله، وإذا حججتم فتدعوا لنا أيضا ولا تنسونا في دعواتكم. بارك الله فيكم وتقبل الله حجكم. نعم شيخ، تاريخ متى يكون شيخ؟ 19 يقول له. هو يوم الاثنين بعد الحج أيام الدراسة، بداية الدراسة، أظن بداية الدراسة متى تكون؟ يوم 19، يوم 18 أظن، أي يوم 18 بداية الدراسة، ويوم 19 إن شاء الله بداية الدراسة. في أسئلة عندي الآن، ما هو شيخ؟ ما حكم عقد قران فتاة ويكون وليها أخوها لأن أباها مسجون؟ نعم، إذا كان أبو الفتاة مسجون وأذن لابنه أن يكون وليا لبنته فيجوز، يجوز في هذه الحالة. نعم. وهنا سؤال، بدعة مكفرة؟ نعم، عرف بدعة مكفرة، هل يصلي خلفه؟ يعني مكفرة وغير مكفرة يا إخواني، هذا كما قلنا العلماء مختلفون في هذا، وكل صاحب بدعة أهم شيء مكفر صاحب بدعة أخرى غير أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا، أهل السنة والجماعة لا يكفرون أحدا، عرفتم هذه؟ أما أهل البدعة فيكفر بعضهم بعضا. فلذلك حضر الإمام الذهبي رحمه الله تقسيم البدعة إلى بدعتين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. قال لا، هذا ما يصح. هذا الجهمية نعم يستثنى من هذا، يستثنى لأنهم ينكرون القرآن، كأنهم خرجوا عن الإسلام بإنكار من القرآن، فمن أنكر شيئا معلوما من الدين لا شك هو خرج من الإسلام. لو أنكر واحد وجوب الصلاة مثلا لو أنكر واحد وجوب الحج مثلا، لو أنكر واحد القرآن كتاب الله مثلا، لو أنكر أحد أن لا أؤمن بهذه الآيات، هذا كافر، هذا خرج من الله. فهذا مما يعني أنكر شيئا معلوما من الدين، فهذا نعم هذا لا شك في تكفيره. أما الجماعات هذه جمعيات كما تعرفون قديما قديم قدرية وجبرية ومعتزلة وكثير جماعات هذه لا يمكن تكفير بعض، لا يجوز تكفير بعضهم بعض، إنما نقول أهل السنة والجماعة هم على الصحيح، على العقيدة الصحيحة، وهؤلاء منهم من هم أقرب إلى أهل السنة ومنهم من هم أبعد إلى أهل السنة. إن هؤلاء البدعة أهل البدعة منهم من هو قريب إلى أهل السنة ومنهم بعيد عن أهل السنة، ولكن ليسوا بكافرين، ليسوا بكافرين. نعم شيخ، هذا سؤال إيش؟ الإمام القراء قبل ينحذ فصلي تكمل القراءة. نعم، لو أن المأموم قرأ الفاتحة خلال سكتة الأولى للإمام وبعد الإمام القراءة قبل، فهل المهم المأموم متى يقرأ المأموم؟ المأموم يقرأ إذا سكت الإمام، إذا سكت الإمام فالمأموم يقرأ، وإن لم يسكت إنما يستمر، فهنا خلاف بين أهل العلم، هل يقرأ أو يسمع، هل يقرأ أو يسمع، بينهما خلاف بين أهل العلم. أما إذا سكت فلازم تقرأ، لابد أن يقرأ المأموم. أما إذا لم يسكت فهنا خلاف بين أهل العلم، فمن قال إن قراءة سورة الفاتحة واجبة فهو يقرأ ولو كان الإمام يقرأ. فسئل أبو هريرة رضي الله عنه كيف يقرأ، قال يا فارس اقرأ في نفسك، يعني إذا قرأ الإمام فكيف تقرأ أنت؟ يقول اقرأ في نفسك، يعني لا تجهر، لا تجهر مع الإمام حتى لا يشوش على الإمام. ومن أهل العلم المحققين منهم من ذهب إلى أن الإمام إذا قرأ في صلاة الجهر ولم يسكت فهو يسمع ولا يقرأ، هذا قول آخر أيضا ومن بعض المحققين، أظن هذا منصوب إلى أيضا إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كأنه يرى هذا، إذا جهر الإمام ولم يسكت إنما واصل القراءة فالمأموم لا يقرأ فاتحة، لا يقرأ فاتحة. وإذا في مشكلة إذا أدركت الإمام في الركوع وما أدركته في القراءة، فهل الركوع هذا يعد أم لا يعد؟ إذا قلت سورة الفاتحة واجبة فأنت ما أدركت سورة الفاتحة، فالإمام بخاري رحمه الله الذي هو يوجب سورة الفاتحة يستثني منه إذا أدرك الإمام وهو راكع، فيستثني من قول قال هذا مدرك الركوع، هذا كأنه أدرك ركعة، وهنا يستثني في هذه السورة، يستثني أن للمأموم أن يقرأ سورة الفاتحة، بخلاف ابن حزم، ابن حزم يذهب إلى هذه ركعة غير صحيحة، إن أدركت الإمام في الركوع فيقول هذه ركعة غير مدركة غير صحيحة، لأنه إلى واجب، يعني كأنه يقضي هذه ركعة. ولكن الصحيح وما قال به الإمام بخاري، وهو الذي قال بجمهور أهل العلم بأن من أدرك الإمام راكيا فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ سورة الفاتحة، يستثنى من هذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.